إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وأهمية هذا الكتاب تكمن في كونه وصفا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما صح وثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رضي الله عنهم لصلاته عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بالصلاة أمرا مجملا يحتاج إلى تبيين، فبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه الكريم، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر بالصلاة مجملا، يعني في قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم الصلاة، يعني أن نؤدي الصلاة على وجهها الصحيح وعلى صفتها الكاملة. لكن كيف نقيم الصلاة؟ هنا يعني أحالنا الله سبحانه وتعالى إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبين لنا، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية هذه الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث في صحيح البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يبين أهمية العناية بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. والصلاة مما يتكرر من المسلم في اليوم والليلة، فالمسلم يصلي الصلوات الخمس المفروضة ويتنفل بما يسر الله تعالى له من النوافل. فإذا تعلم المسلم سنة من سنن الصلاة وصار يؤديها في كل ركعة يصليها لله سبحانه وتعالى، كان هذا من أسباب زيادة الأجر في صلاته، لأن سنن الصلاة فيها أجر عظيم. يعني حتى إنه ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال في كل إشارة خمس حسنات، وفي رواية عشر حسنات في كل إشارة، وفسروها بإيه؟ برفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع. فتخيل يعني هذا الرفع فيه خمس حسنات أو عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا حافظ الإنسان على سنة من هذه السنن، كم مرة يرفع يديه في صلاته، في كل مرة له عشر حسنات. فكذلك في كل سنة من سنن الصلاة فيها أجر كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فكلما حافظ المسلم على هذه السنن كلما كان هذا زيادة في أجره وكمالا في عبادته. طيب، المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بمقدمة طويلة نوصي بقراءتها إن شاء الله لمن كان عنده النسخة الأصلية من الكتاب. هذه المقدمة يعني فحواها الحث على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية باتباع السنة النبوية. ثم نقل المؤلف كلام كل إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تعالى يوصي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيوصي بالعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أورد من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. والإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقل قصة الإمام عبد الله بن وهب أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، يقول عبد الله بن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. الإمام مالك رحمه الله سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، يعني أن يمر يعني أصبعه الخنصر الصغير يمره بين أصابع الرجلين أثناء الوضوء، أثناء الوضوء فيخلل، يعني يجعل أصبع يده بين أصابع رجله يعني زيادة في يعني في إصباغ الوضوء. فسئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: ليس ذلك على الناس، يعني ليس على الناس تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. والإمام مالك رحمه الله قال هذا لأنه كان لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه. قال تلميذه عبد الله بن وهب: فتركته حتى خف الناس. وهذا من أدبه رحمه الله، يعني لم يصححه على الملأ ويقول له: لا أنا أعرف حديثا، إنما انتظر حتى خف الناس يعني وكذا، وكلم مالكا على حدة. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. عبد الله بن وهب قال: عندنا في ذلك سنة، يعني عندنا حديث نرويه في هذا. فقال: وما هي؟ قال عبد الله بن وهب: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث، هؤلاء من شيوخ عبد الله بن وهب الآخرين، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرش، وساق السند إلى المستورد بن شداد رضي الله عنه الصحابي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره، اللي هو الأصبع الصغير في اليد، يدلك به ما بين أصابع رجليه، يعني في الوضوء. فقال مالك رحمه الله: إن هذا الحديث حسن، إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. الإمام مالك يقول: ما سمعت بهذا الحديث إلا يعني في هذه اللحظة. قال: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. منذ أن علم مالك رحمه الله بهذا الحديث صار إذا سئل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء قال: إنها سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره، يعني لم يتكبر عن التعلم من تلميذه واستفادة هذا الحديث، وصار يفتي به بعد أن كان يعني يترك الفتوى به لعدم علمه به من قبل. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله عنه نقول كثيرة في الوصية باتباع السنة إذا خالفت قوله رحمه الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول الإمام الشافعي رحمه الله يعني عنه أقوال كثيرة، منها أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال أيضا الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. يقول لتلاميذه: إذا رأيتموني أقول قولا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا القول فاعلموا أن عقلي قد ذهب، يعني لا يمكن أن أكون في عقلي ووعي وأقول شيئا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول به حتى لو لم تسمعوا مني هذا القول، فطالما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقول به. وكذلك أيضا من القصص اللطيفة عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب، يعني أنه سئل يوما عن مسألة، سأله سائل عن مسألة فأجاب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب على السائل قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال له السائل قال: أتقول به يا أبا عبد الله، هل تقول بما في هذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال: أرأيتني خرجت من كنيسة أم رأيت على وسطي زنارا؟ الزنار اللي هو كان أهل الكتاب يربطونه على وسطهم، يشدون حزاما يعني على وسطهم يتميزون به. فقال: أرأيتني خرجت من كنيسة أم رأيت على وسطي زنارا حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول به؟ يعني كيف يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تسألني أقول به أم لا أقول به؟ فيقول يعني طالما أنا مسلم وليس علي يعني علامة تدل على أني من غير المسلمين فإذا لابد وأن أكون قائلا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا عنه نقولات كثيرة في هذا المعنى، منها قوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري. هؤلاء من الأئمة المجتهدين المتبوعين رحمهم الله. يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي إمام أهل الشام ولا الثوري أيضا إمام أهل الكوفة وأهل العراق رحمه الله، وخذ من حيث أخذ. قال: لا تقلدني ولا تقلد واحدا من هؤلاء الأئمة، وخذ من حيث أخذوا، يعني خذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذوا منها هي المنبع. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة، يعني يوشك على الهلاك، إلى غير ذلك من أقوالهم رحمهم الله تعالى. فالغرض يعني من مقدمة الكتاب الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك إذا رأيت في هذا الكتاب يعني شيئا مما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، وكان أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يعني يخالف هذه السنة أو لا يعمل بها، فاعلم أنهم رحمهم الله كلهم يوصون باتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نلتمس العذر للأئمة المجتهدين رحمهم الله تعالى أنهم ربما لم يبلغهم الحديث، أو ربما كانوا يعلمون ناسخا له مثلا فتركوا العمل به لهذا، أو ربما تأولوه على وجه من الوجوه يعني غير ما يبدو منه أو ما يظهر منه، أكيد لهم يعني وجه أو عذر، لكن الأصل هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أوصونا وأمرونا باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كل أمر يعني يكون بين الإفراط وبين التفريط، يعني ليس القصد من اتباع السنة يعني أن نهمل اجتهادات هؤلاء الأئمة الفقهاء وأن ننتقص من شأنهم، فهم رحمهم الله تعالى كانوا أئمة هذا الدين، وهم يعني أجدر الناس بحسن الفهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كثير من الأحاديث تحتاج إلى التوفيق والجمع بينها وبين أحاديث أخرى وكذا، لا يستغني المسلم عن الرجوع إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء والرجوع إلى أقوالهم رحمهم الله تعالى، ولكن يعني عند حصول الخلاف بينهم فيكون يعني أقربهم إلى الصواب، أكثرهم موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك دخل في الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بالحديث عن استقبال الكعبة، عن استقبال الكعبة. واستقبال القبلة هو أحد شروط صحة الصلاة، أحد شروط صحة الصلاة، يعني أحد الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها. وشروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث اللي هو بالوضوء والاغتسال، والطهارة من النجس يعني تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير مكان الصلاة من النجاسات، يعني الطهارة من الحدث اللي هو الوضوء إذا كان قد انتقض وضوءه، والاغتسال إذا يعني أتى ما يوجب الغسل، هذا الطهارة من الحدث، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. وكذلك الطهارة من النجس كما ذكرنا، يعني تطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة، ثلاثة أشياء يجب تطهيرها من النجاسات. ثم استقبال القبلة وستر العورة، استقبال القبلة وستر العورة أيضا من شروط صحة الصلاة. وكذلك النية، النية من شروط صحة الصلاة أيضا، النية بعض الفقهاء يقول هي شرط، بعضهم يقول هي ركن من أركان الصلاة. يعني الفرق بالشرط والركن أن الركن يكون جزءا من أجزاء الصلاة، والشروط يعني أشياء يؤتى بها قبل الصلاة. والشرط السادس هو دخول الوقت، دخول الوقت. فطبعا هذا من شروط يعني صحة الصلاة المفروضة أن يكون قد دخل وقتها. فمن ضمن هذه الشروط التي ذكرناها استقبال الكعبة أو استقبال القبلة، فبدأ بالحديث عنه. قال: استقبال الكعبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر بذلك فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وهذه كما ذكر المؤلف يعني سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة بالمعنى العام، يعني مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال الكعبة في الفرض وفي النفل سواء كان يصلي فريضة أو نافلة. وأمر بذلك فقال للمسيء صلاته، والمسيء صلاته هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه. كان هذا الرجل قد جاء إلى المسجد فصلى صلاة فنقر الصلاة، نقر الصلاة ولم يطمئن فيها، لا يعلم صفة الصلاة، فصلى ولم يطمئن في صلاته. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فذهب فصلى كما صلى أول مرة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فذهب فأعاد الصلاة مرة ثالثة فنقرها أيضا ولم يطمئن فيها، وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني ثلاث مرات، فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ما أعرف أصلي إلا هكذا، علمني كيف أصلي. وطبعا لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أول مرة؟ قالوا هذا من يعني الأسلوب الحسن في التربية والتعليم، التعليم بالممارسة، أن الإنسان يخطئ ويأتي متشوقا لمعرفة الصواب فترسخ المعلومات يعني في ذهنه. فهذا كان من يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أسلوبه في التعليم، أنه بالإمكان لو علمه أول مرة ربما يعني لم يعتني بضبط ما سيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا صلى 3 مرات وكل مرة يعيد الصلاة من أجل خطأ فيها فيأتي متشوقا لمعرفة يعني الخطأ ومعرفة وجه الصواب. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وسيمر بنا إن شاء الله في خلال الكتاب يعني أجزاء هذا الحديث مفرقة على حسب ترتيب الموضوعات. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة التي يقال عنها يعني العمدة في الباب، يعني من الأحاديث المعتمد عليها في صفة الصلاة، من أهم الأحاديث التي يعتمد عليها في صفة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابية صفة الصلاة. وكذلك أيضا فإن الفقهاء يأخذون من هذا الحديث واجبات الصلاة وأركان الصلاة، الواجبات أو الأركان أو الفروض في الصلاة تؤخذ من هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه سنن الصلاة، وإنما اقتصر على تعليمه ما لا بد منه، فعلمه الأركان وعلمه يعني ما لا تصح الصلاة إلا به. طبعا من جهة يعني المذاهب، بعض المذاهب عندهم الصلاة لها أركان وواجبات، الأركان لا تصح الصلاة إلا بها، والواجبات إذا تركها عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو. فهذا في مذهب الحنابلة فقط يعني، أما بقية المذاهب الثلاثة فليس عندهم تفريق بين الأركان والواجبات، عندهم أركان تسمى أركانا أو تسمى فروضا وسنن، يعني أعمال الصلاة إما أركان أو تسمى فروض اللي هي الأركان أيضا، وما عداها فهو من السنن. لكن الحنابلة عندهم يعني 3 أقسام، أركان وواجبات وسنن، فكل ما عده الحنابلة من الواجبات جمهور الفقهاء يعدونه من سنن الصلاة وليس من الواجبات. يعني مثل تكبيرات الانتقال اللي هي غير تكبيرة الإحرام، ومثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود. نلاحظ أن هذه التي عدها الحنابلة من الواجبات يعني لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فلذلك جمهور الفقهاء قالوا طالما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بها إذن هي من سنن الصلاة ومستحباتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وطالما لم يعني يأمره بها في هذا الوقت معناه أنها ليست مما يتوقف عليه صحة الصلاة، أو ليست مما يأثم بتركه، فعدوها من السنة. فالقصد أن الفقهاء يعني أخذوا حديث المسيء صلاته و يعني جعلوا كل ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قالوا هذا معناه أنه من السنن أو من المستحبات، وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قالوا هذا معناه أنه يعني ركن أو فرض من فروض الصلاة. فمما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام. فإذا أمره باستقبال القبلة فدل على أن استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، أو يعني بعبارة أخرى شرط من شروط صحتها. طبعا الركن والشرط كلاهما لا تصح الصلاة إلا به، بس الشرط يؤتى به قبل الصلاة والركن يؤتى به بعد الدخول في الصلاة، فاستقبال القبلة يعتبر يعني من شروط الصحة في الصلاة لأنه يؤتى به قبل الدخول في الصلاة، يستقبل القبلة أولا ثم يدخل في الصلاة. قال وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. إذن هذا استثناء من مسألة استقبال القبلة، أنه يستثنى منها النافلة على الراحلة النافلة على الراحلة في السفر. وعليكم السلام، جزاكم الله. النافلة على الراحلة في السفر، إذا صلى النافلة على الراحلة يعني على الدابة في السفر، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته وهو مسافر، ويوتر عليها، والوتر من النوافل أيضا، حيث توجهت به شرقا وغربا، يعني تكون قبلته في اتجاه الطريق، سواء اتجهت الراحلة شرقا أو غربا يتوجه إلى جهة يعني الراحلة ولا يتوجه إلى جهة القبلة. فدل هذا على أن النافلة في السفر يجوز أن تصلى إلى غير القبلة على الدابة أو على الراحلة. طيب بالنسبة للنافلة داخل البلد، داخل البلد على الدابة أو الراحلة، يعني هل يصح أن يتنفل يعني وهو يقود السيارة إلى غير جهة القبلة وهو في داخل البلد؟ فهنا بعض الفقهاء قال يعني لا فرق بين داخل البلد وخارج البلد، يعني لا فرق بين السفر وغيره. وقالوا يعني وإن كان الحديث ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الراحلة في السفر، قالوا لكن الحكم يعني عام ولا فرق بين السفر وغيره. وبعض الفقهاء يعني قال إذا كانت المدينة متسعة يعني فيها أحياء كثيرة ومسافة بعيدة وكذا، فيحتاج يعني إلى التنفل على الراحلة في السفر، بخلاف ما إذا كانت يعني المدينة صغيرة ولا يعني ليس بحاجة إلى الصلاة على الراحلة. على كل حال يعني هذه من ضمن الحالات المستثناة من الأمر باستقبال القبلة إذا كان يصلي النافلة على الدابة. قال وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني لكم أن تتوجهوا إلى أي جهة في صلاتكم، والمقصود عند صلاة النافلة على الدابة. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يستقبل القبلة فقط عند تكبيرة الإحرام، في بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام وهو على الدابة في السفر، وهو على الدابة في السفر يعني يوجه الدابة إلى جهة القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يحولها إلى جهة الطريق ويواصل الصلاة بعد ذلك يعني إلى غير القبلة، لكن يستقبل القبلة فقط لحظة تكبيرة الإحرام. فهذا يدل أيضا على أنه إذا أراد أن يصلي النوافل على الدابة في السفر، فإن استطاع أو تيسر له أن يستقبل القبلة ولو عند تكبيرة الإحرام فقط فيكون ذلك مسنونا، وإذا لم يعني يتمكن من هذا أو لم يتيسر له فله حق أن يكبر للإحرام على غير اتجاه القبلة. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. أيضا أثناء الصلاة على النافلة، أثناء صلاة النافلة على الدابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه. إيماء يعني إشارة برأسه، يحني رأسه قليلا إشارة إلى الركوع، ويحني رأسه يعني زيادة يعني انحناء أخفض للسجود، يعني عند الركوع يحني رأسه قليلا للركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وبعدين إذا سجد يقول الله أكبر ويحني رأسه، ولكن يجعلها أخفض من انحناء الركوع. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفرائض على الدابة في السفر، وإنما كان ينزل إلى الأرض ويصلي النافلة على الأرض ويستقبل القبلة في صلاة الفريضة. إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل على الأرض واستقبل القبلة وصلى الفريضة على الأرض. وهذا طبعا يعني يراعى فيه نوعية الدابة، وهل هي مما يمكن النزول عنها إلى الأرض ليصلي على الأرض أم لا، لأنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابة يعني مملوكة له أو له سلطان عليها، بحيث يستطيع أن يوقفها، والطريق يعني يسهل فيه أن يوقف الدابة وينزل ويصلي على الأرض في الفرائض، فيلحق بها ما أشبهها، يعني إذا كان الإنسان مسافرا على سيارته الخاصة مثلا وباستطاعته أن يوقفها في أوقات الفرائض ليصلي الفريضة على الأرض ويستقبل القبلة، فعليه أن يفعل هذا. لكن إذا كانت الدابة يعني مما لا يتمكن من إيقافه في أوقات الصلاة، مثل الحافلات العامة مثلا التي يعني ليس له سلطان عليها ولا يستطيع أن يوقفها في أوقات الصلوات، القطارات، الطائرات والسفن، فإن هذه الوسائل يعني تأخذ حكم السفينة، وقد ورد الصلاة يعني في السفينة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسافرون بالسفن، فإذا كانت من تلك المراكب الصغيرة أيضا التي تسير بجوار الشواطئ بمحاذاة الشاطئ، ويستطيعون الخروج إلى الشاطئ للصلاة ثم يرجعون مرة أخرى، فكانوا يفعلون ذلك، يخرجون بالسفينة إلى الشاطئ ليصلوا ثم يرجعون إلى البحر ويوصلون الطريق. لكن إذا كانت من يعني السفينة لا تسير بجوار الشاطئ وجاء وقت الصلاة، فكانوا يصلون على السفن إلى أي اتجاه، ويصلون جالسين إذا شق، إذا يعني لم يتمكنوا من القيام يصلون جالسين ويومئون حتى في الفرائض، يعني حتى في الفرائض إذا لم يتمكن الإنسان من صلاتها على الأرض مستقبلا القبلة قائما، فله أن يصليها يعني على الدابة قاعدا ولغير القبلة، وهذا يصبح استثناء آخر اللي هو عند يعني العجز عن استقبال القبلة، فيكون الإنسان معذورا في هذه الحالة أن يصلي إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك، والعجز هذا يكون للمسافر يعني على دابة لا يتمكن من إيقافها والنزول للصلاة على الأرض، وكذلك أيضا العاجز بصفة عامة يعني لمرض مثلا ونحوه، لمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار التي تعجزه عن استقبال القبلة، فله أيضا أن يصلي إلى أي جهة ويكون معذورا في هذه الحالة. كذلك في صلاة الخوف الشديد، قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. فهنا أيضا حالة ضمن الحالات التي يباح فيها الصلاة إلى غير القبلة في حالة صلاة الخوف، وأصل صلاة الخوف أنها تكون عند القتال في أرض المعركة وعند يعني مقاتلة العدو، فتصلى صلاة الخوف. صلاة الخوف لها كيفيات وهيئات نشرحها يعني في وقت آخر إن شاء الله تعالى، ولكن الخوف هذا يعني أحيانا يكون شديدا وأحيانا يكون خفيفا. أحيانا يكون الخوف شديدا عند التحام الصفوف ونحو ذلك، يعني من الحالات التي يكون الخوف فيها شديدا ولا يتمكن فيها من استقبال القبلة، فحينئذ يصلي الصلاة إلى غير القبلة ويكون معذورا في هذه الحالة. وأما إذا كان الخوف أقل من ذلك بحيث يستطيع أن يصلي متوجها إلى القبلة، فإنه في هذه الحالة يعني إذا لم يكن له عذر ويستطيع أن يتوجه إلى القبلة فليتوجه إلى القبلة لأنه الأصل، لكن إذا كان معذورا بسبب شدة الخوف فله أن يصلي على رجليه أو يصلي على الدابة التي يقاتل عليها في المعركة مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها، وله أن يومئ يعني يشير إلى الركوع وإلى السجود. كذلك هناك الخوف أيضا من عدو أو سبع أو حريق أو سيل أو غير ذلك يعني مما يخيف الإنسان، فأيضا في هذه الحالات يمكنه أن يصلي صلاة الخوف إذا كان يعني هاربا من سيل يلاحقه أو هاربا من حريق وكذا وضاق وقت الصلاة بحيث لا يتمكن من الوقوف والصلاة إلى اتجاه القبلة وكذا، فله أن يصلي وهو يمشي أو وهو يركض ويجري إذا كان يلاحقه سبع أو عدو أو حريق أو كذا، ويصلي إلى غير القبلة ويصلي وهو يمشي، وهذا أيضا مما يدخل في صلاة الخوف. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا هنا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينته المشرفة، والمدينة النبوية المدينة النبوية تقع شمال مكة، فاتجاه القبلة بالنسبة لأهل المدينة هو اتجاه الجنوب، واتجاه الجنوب، الجنوب هو اتجاه مكة. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة معناه أنه لا يضر الانحراف اليسير عن القبلة، يعني طالما كان يصلي فيما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة الذين قبلتهم جنوبا، فإذا لا يتوجه إلى الشرق ولا يتوجه إلى الغرب، ولكن يعني فيما بينهما ويصلي، فهذا معناه أن المطلوب هو إصابة اتجاه القبلة يعني تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا، ليس بالضرورة أن يصيب عين الكعبة إذا كان يصلي بعيدا عنها، وإنما يصيب جهتها على سبيل التقريب، وأنه لو انحرف عن القبلة انحرافا يسير يعني قليلا فإنه لا يضر، انحراف القليل لا يضر طالما يعني لم يصل إلى حد أن يكون مستدبر الكعبة، أو مثلا تكون قبلة جنوبا ويصلي شرقا أو غربا يعني في اتجاه يعني بعيد تماما، لكن لو قبلة مثلا جنوب وصلى في اتجاه الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أو ما بينهما فهذا لا يخل بصحة الصلاة، يعني يحاول أن يتوجه إلى اتجاه القبلة يعني ويقترب منها قدر المستطاع، لكن لو انحرف عنها قليلا فإن هذا مما لا يضر. طيب، ذكر حالة أخرى من الحالات التي يعفى فيها عن استقبال القبلة، وهي حالة الإيه؟ الذي يجهل جهة القبلة، الذي يجهل جهة القبلة وليس عنده يعني وسيلة لمعرفة مكانها، فهذا يجتهد ما استطاع في التوجه إلى القبلة ويكون معذورا طالما لم يفرط، ولا يؤمر بالإعادة إذا تبين له أنه صلى خطأ إلى غير القبلة، لكن بشرط إيه؟ ألا يفرط، يعني يأخذ بالوسائل المتاحة، يعني إذا كان بقربه مسلم من أهل البلد يمكنه أن يسأله، أو يمكنه مثلا أن ينظر من النافذة فيرى محراب مسجد يستدل بالمحراب على اتجاه القبلة، أو معه بوصلة مثلا يمكن أن يستعملها لتحديد الجهات ومن خلالها يستطيع معرفة القبلة، إذا كان عنده يعني وسائل أو أدوات يمكنه أن يستعملها وفرط وأهمل في استعمالها، فهنا يكون مقصرا ومخطئا، لكن إذا يعني أخذ بالأسباب التي في وسعه ولم لم يهتدي إلى اتجاه القبلة وصلى إلى أي اتجاه فهو معذور في هذه الحالة ولا إعادة عليه. فيذكر حديثا ورد في هذا وهو قوله: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. كانوا في سرية أو يعني والسرية هي المعركة التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ف يعني والسرية قد تخرج يعني من البداية من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية مثلا لغزو قوم معينين، وقد تخرج السرية من أثناء الجيش، يعني ممكن يكون الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ثم يرسل إيه طائفة من الجيش لمهمة عسكرية معينة أو استطلاعية أو كذا، فتسمى سرية أيضا، ممكن يخرج يعني السرية من داخل الجيش أو كذا. فالقصد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم، الغيم يسبب إيه ظلمة في الجو ويخفي عنهم إيه رؤية الكواكب والنجوم التي يمكن الاهتداء بها. قال فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. هنا الصحابة رضي الله عنهم أصابهم غيم، وحال الغيم دون إيه رؤيتهم يعني للنجوم أو الكواكب التي يمكن الاستدلال بها ومعرفة الاتجاهات، فتحروا يعني بذل كل منهم إيه جهده وعملوا بالظن، يعني كل منهم ظن أن القبلة في اتجاه فصلى إليه، وكأنهم كانوا في ليل أو ظلمة، فكل واحد منهم صلى إلى اتجاه خط خطا يحدد إيه الاتجاه الذي صلى إليه. فلما أصبحنا، لما دخل عليهم الصباح و يعني استنار الجو وكذا ورأوا يعني الشمس واستطاعوا أن يستدلوا على الاتجاهات، قال فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة. وهذا طبعا فيه أيضا من الفوائد، يعني أن المجتهدين لا يقلد أحدهم الآخر، إذا اجتهدوا في القبلة يعني وكل منهم رأى أن القبلة في اتجاه فلم يقلد أحدهم الآخر، وكل واحد منهم عمل باجتهاده، يعني اجتهاده يعني أن القبلة في هذا الاتجاه والآخر اجتهاده أن القبلة في اتجاه آخر، فكل منهم صلى إلى الجهة التي يظن أنها القبلة ولم يتبع رأي الآخرين، يعني طالما هو يعني يرى أنهم على خطأ وأنه الصواب، فكل منهم عمل باجتهاده وصلى إلى الاتجاه الذي يظن أنه القبلة. فاتضح في الصباح أنهم صلوا إلى غير القبلة، لما نظروا إلى الخطوط التي خطوها وجدوا أنها تشير إلى غير اتجاه القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. إذن طالما الإنسان اجتهد ولم يكن مفرطا ولا مهملا يعني أو مقصرا في الأخذ بالأسباب، واجتهد في التعرف على اتجاه القبلة وصلى، فلو تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا يعيد ما فات. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. طيب هنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان في مكة، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. بيت المقدس كان قبلة المسلمين الأولى، ورد في الأحاديث والآثار يعني أن قبلتهم تحديدا كانت صخرة بيت المقدس، الصخرة التي عليها القبة، يعني الآن هي قبة الصخرة، فكانت هذه الصخرة قبلة الأنبياء السابقين وقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في أول الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كان بيت المقدس في اتجاه الشمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يعني بحيث تكون الكعبة، يقف يعني خلف الكعبة بحيث تكون الكعبة في الطريق بينه وبين بيت المقدس، يعني يصلي من الجهة الجنوبية للكعبة ويجعل وجهه في اتجاه الشمال، يقف جنوب الكعبة ويتوجه بوجهه شمالا بحيث تكون الكعبة أمامه واتجاه الشمال أمامه أيضا، فيكون بهذا متوجها إلى بيت المقدس ومتوجها إلى الكعبة في نفس الوقت. كان هذا ممكنا وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، فكان يحب يعني أن يستقبل الكعبة، فكان يستقبل الكعبة ويجعلها بينه وبين بيت المقدس بحيث يكون مستقبلا لهما في نفس الوقت. لكن لما ذهب إلى المدينة، هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، هنا أصبح هذا الأمر غير ممكن، لأن الذي في المدينة بالنسبة له اتجاه الكعبة جنوبا واتجاه بيت المقدس شمالا، عكس بعض، يعني إذا استقبل الكعبة صار مستدبرا لبيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس صار مستدبرا الكعبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يصلي إلى بيت المقدس كما أمره الله ويستدبر الكعبة، تكون الكعبة خلفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن يحول الله تعالى القبلة إلى اتجاه الكعبة ويدعو الله تعالى بذلك، وقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا 14 شهرا أو كذا كان يصليها إلى بيت المقدس حتى نزل تحويل القبلة في العام الثاني من الهجرة، جاء تحويل القبلة إلى اتجاه الكعبة. فلما يعني نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة ذهب ذاهب إلى المصلين في مسجد قباء في صلاة الصبح، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن يأمره باستقبال الكعبة، أخبرهم وهم يصلون، فاستداروا يعني كما يقولون 180 درجة، يعني بالضبط كانوا في اتجاه يصلون في اتجاه الشمال، فاستداروا وتوجهوا إلى جهة الجنوب، واستدار إمامهم غيروا اتجاههم تماما وصارت وتحولوا إلى جهة الكعبة وأكملوا صلاتهم. إذن الجزء الأول من صلاتهم الذي صلوه إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ اعتبروه صحيحا لأنهم صلوا يعني على قدر استطاعتهم وعلى قدر ما علموا، فلما نزل تحويل القبلة وعلموا به فغيروا اتجاههم وأكملوا الصلاة. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن القيام، عن القيام في الصلاة. قال القيام: وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. فمن معاني الآية الكريمة وقوموا لله قانتين يعني قائمين، ومن معانيها يعني خاشعين أو ساكنين لا تتحركون أو صامتين لا تتكلمون، كل هذا مما يدخل في معنى الآية الكريمة. فمن ضمن معانيها القيام في الصلاة وقوموا لله قانتين، وأصلا قوله تعالى وقوموا هذا أمر بالقيام في حد ذاته، يعني غير معنى قانتين، وقوموا أمر بالقيام. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، في السفر كان يصلي على راحلته النافلة وكان يصليها جالسا، لأن المصلي على النافلة على الراحلة يصلي جالسا. طبعا نوعية الرواحل يعني الدواب التي تركب لا يستطيع أن يقف فيها. قال: وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وفيه أيضا إيه مستقبل قبلة أو غير مستقبلها، ورجالا يعني على الأقدام أو ركبانا على الدواب. وهذا معناه أيضا أن المصلي في صلاة الخوف له أن يصلي راكبا جالسا ويومئ إيماء إلى الركوع والسجود عند الحاجة إلى هذا. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى فيها أقوال عديدة للمفسرين والفقهاء، ويعني أصح هذه الأقوال أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الخندق، قال عن المشركين لما شغلوه عن الصلوات يوم الخندق، فقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر. وهذا الأمر في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى هي من الصلوات، فهذا من عطف الخاص على العام للعناية به والاهتمام به والتأكيد عليه. فالله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خاصة عناية بها واهتمام بها. قال: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهنا ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في مرض موته، وهذا يفيد أن المريض يرخص له في الصلاة جالسا إذا كان يعجز عن الصلاة قائما. وكذلك مرة أخرى حين اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا سقط عن الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم مرة سقط عن الفرس فجرحت ساقه صلى الله عليه وسلم، جرحت ساق النبي صلى الله عليه وسلم، وشق عليه الصلاة قائما، فصلى جالسا أياما صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرة اللي هي قبل مرض الموت، في المرة اللي هي يعني في مرض الموت، النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وصلى أبو بكر خلفه قائما، يأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. فكان هذا آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صلى جالسا في مرض وفاته، وأبو بكر يأتم به، وأبو بكر يصلي قائما، والناس يصلون قائمين. لكن في المرة التي سقط فيها عن الفرس صلى الله عليه وسلم وجرحت ساقه وصلى جالسا، في هذه المرة أراد الناس أن يصلوا قياما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن يجلسوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يجلسوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الجلوس، يعني لما أصاب ساقه صلى الله عليه وسلم، لكن الناس لم يكن لهم عذر في الجلوس، ومع ذلك أمرهم أن يجلسوا، وقال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يعني كدتم أن تتشبهوا بالفرس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. الفرس والروم من تعظيمهم لملوكهم أن ملوكهم يقعدون ويقومون هم وملوكهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هنا طبعا الفقهاء وشراح الحديث في التوفيق يعني بين هذا الحديث من جهة وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حيث صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قائمين، يعني على أقوال، يعني منهم من قال إن صلاة الناس قاعدين خلف الإمام القاعد أن هذا الأمر نسخ وأن هذا كان في أول الأمر لأن الحديث الآخر متأخر فقالوا هو منسوخ، وطائفة أخرى قالوا ليس منسوخا ولكن يفيد جواز الأمرين، يعني كلا الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة أن صلاة الناس قاعدين خلف الإمام القاعد إنما هذا يكون في حالة إمام راتب، وأن قعوده إنما كان قعودا عارضا يعني لمرض عارض وليس يعني شيئا يعني دائما مستمرا به. فقالوا إذا كان الإمام راتبا هو الإمام الراتب وصلى قاعدا يعني لعذر يعني عارض أو طارئ مثل انكسار مثلا رجله أو مرض يعني عرض له يعني يرجى زواله، ففي هذه الحالة يعني يخير المصلون بين أن يصلوا جالسين خلفه أو يصلوا قائمين وبإمكانه أن يؤمهم. لكن إذا كان الذي يصلي قاعدا ليس هو الإمام الراكب فلا يقدموه للإمامة وإنما يقدمون شخصا يصلي بهم قائما، طالما ليس هو الإمام الراتب يقدمون من يصلي بهم قائما، أو لو الإمام الراتب يعني عرض يعني أصيب بمرض يعني يقعده ويمنعه من الصلاة قائما بصفة دائمة فينبغي أن يتقدم غيره للإمامة في هذه الحالة. لكن إذا كان الإمام الراتب وبه عذر طارئ وصلى قاعدا فيكون المأمومون مخيرين بين أن يقعدوا خلفه كما في هذا الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أو يصلوا خلفه قائمين أيضا لهم ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين. طيب، فذكرنا هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يصلي النافلة على الراحلة قاعدا. طيب في غير السفر وفي غير الصلاة على الراحلة هل بالإمكان أن يصلي النافلة قاعدا؟ نعم له ذلك، له للإنسان أن يصلي أي نافلة قاعدا سواء في سفر أو في غير السفر، سواء على الدابة أو قاعدا على كرسي أو على الأرض في أي وقت، فالنافلة يعني بالإمكان أن يصليها الإنسان قاعدا ولو لم يكن معذورا، ولكن ينقص أجره كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. هنا قال صلاة المريض جالسا، بالنسبة للمريض الذي يعجز عن القيام كيف يصلي؟ قال وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد فله نصف أجر القاعد. فإذن هنا نستفيد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن المريض له حالات، إذا استطاع أن يصلي قائما فطبعا هذا هو الأصل أنه يصلي قائما، إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فله أن يصلي قاعدا، له أن يصلي قاعدا. صفة هذا القعود كيف يقعد؟ يخير في هذه الحالة بين أن يقعد على كرسي، له أن يقعد على كرسي، فقد ورد أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه كان يصلي على دكان مدليا رجليه، دكان يعني زي مصطبة أو يعني يشبه الكرسي بس مبني يعني من الحجر أو من، فكان يصلي على دكان مدليا رجليه مثلا، فهذا ورد. وبعض السلف كان يصلي محتبيا زي جلسة القرفصاء أو الاحتباء، ويمسك رجليه بيديه، يمكن أن يجلس محتبيا وفعله بعض السلف، ويمكن أن يقعد متربعا جلسة التربع، يعني مثل جلوس يعني إخواننا تامر وأخونا محمد، يعني هكذا ممكنا مقعدته من الأرض ويجلس متربعا. وله أن يجلس أيضا كصفة جلوس الصلاة، مثل جلسة الافتراش أو جلسة التورك، مثل صفة جلوس الصلاة. كل ذلك جائز، يخير فيه المريض إذا صلى قاعدا، ويخير فيه أيضا المتنفل إذا صلى قاعدا ولو من غير عذر، فله ذلك كله. يمكن أن يجلس على كرسي أو محتبيا أو يجلس متربعا أو يجلس جلسة الصلاة. طيب هذا الصلاة، هذا إذا صلى قاعدا. طيب وطبعا يستقبل القبلة، إذا صلى قاعدا يستقبل القبلة طالما هو قادر على استقباله. طيب إذا عجز عن الصلاة قاعدا فإنه يصلي في هذه الحالة مضطجعا على جنبه الأيمن، يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، يعني يضطجع على الجنب الأيمن، يعني مثلا الآن القبلة عندنا في هذا الاتجاه، نعم يعني يضطجع هكذا مثل أخينا غزالي، نعم مثل هذا، فيكون رأسه يعني عن يمين القبلة ورجلاه عن شمال القبلة، ويكون على الجانب الأيمن يعني هكذا، وهنا اتجاه الرأس وهنا اتجاه الرجلين، هنا اتجاه الرأس وهنا اتجاه الرجلين، والوجه هكذا في اتجاه القبلة، الوجه في اتجاه القبلة. إذا عجز عن هذا صلى مستلقيا على ظهره، إن ورد أيضا في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، وفي هذه الحالة يجعل رجليه في اتجاه القبلة، ورأس يجعل رأسه في الخلف ويجعل رجليه في اتجاه القبلة، ويصلي مستلقيا ويرفع رأسه قليلا إذا استطاع أن يرفع رأسه قليلا إذا استطاع، ويجعل رجليه في اتجاه القبلة ويصلي بهذه الطريقة. طيب هنا في الحقيقة يعني بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، بعض شراح الحديث يرى أن هذا في صلاة المريض، أن هذا في صلاة المريض المعذور، يعني ينقص أجره إذا صلى قاعدا وينقص أجره إذا صلى نائما أو مضطجعا. والفريق الآخر من شراح الحديث قالوا لا، ليس هذا في صلاة المريض، وإنما هو في صلاة المتنفل قاعدا، في صلاة المتنفل قاعدا يعني لغير عذر، فهذا الذي ينقص أجره، لكن المعذور له الأجر يعني كاملا إن شاء الله تعالى، له الأجر كاملا إن شاء الله. طيب الفريق الأول في الحقيقة يعني يرجح رأيهم، الشيخ الألباني مؤلف الكتاب رحمه الله يرجح أن هذا في حق المريض وليس في حق من يصلي قاعدا من غير عذر، يقول لأنه ورد فيه ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، وغير المعذور يعني لا يصلي نائما إنما يصلي فقط قائما أو قاعدا. وأيضا يقول والمراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهنا الشيخ يعني صحح هذا إسناد هذا الحديث، وقال في مسند أحمد وابن ماجه، والحديث هذا فيه يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. في الحقيقة كيف طيب هؤلاء يوفقون بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فهو شريكه في الأجر أو هما في الأجر سواء، اللي هو يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويتقي فيه ربه. شخص عنده مال وعنده علم فهو يتقي ربه في المال ويصل به رحمه. ورجل يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا أولهم، بعدين قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو شريكه في الأجر. والأصل أن كلمة شريكه، الشريك في لغة العرب هو المساوي، الشركة معناها المساواة والمماثلة، فهذا أخذ الأجر بالنية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما إيه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، منعهم العذر، منعهم العذر. فهؤلاء يعني كان عندهم النية، كان عندهم النية للعمل الصالح ومنعهم عذر من تأدية هذا العمل، فصاروا مشاركين في الأجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. في الحقيقة هذه يعني الأحاديث يعني ترجح يعني رأي من قال إن هذا المسألة تنصيف الأجر إنما هو في حق يعني غير المعذور، في حق غير المعذور، وأن المعذور ينال الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. ولكن الفريق الأول يقولون لعل المقصود ينال الأجر كاملا يعني أجر النية، يكون هناك يعني أجر للنية وأجر للعمل، فيكون يعني من جهة النية فينال أجر، لأن الذي يعمل العمل الذي يصلي قائما فقد نوى الصلاة قائما وصلى قائما وهذا له أجر وهذا له أجر، يعني له أجر نية الصلاة قائما وله أجر الصلاة قائما، والذي يعني منعه عذر من الصلاة قائما فأخذ أجر نية الصلاة قائما ولكن نصف أجر الصلاة قائما، مثلا صلى قائلا يعني رغم أنه خالفه في العمل لكن شاركه في النية أو كذا. لكن يعني الله تعالى أعلم يعني بالصواب، يعني الحديث يمكن أن يحمل على هذا ويحمل على هذا، ولعل هؤلاء الذين كانوا يصلون قعودا من مرض ربما كانوا يصلون نافلة ربما كذا، و يعني الحديث له أحاديث أخرى كثيرة يعني في مقابله في المشاركة في الأجر لمن نوى نية العمل الصالح. طيب على كل حال فهناك يعني قولان في من صلى قاعدا لعذر المرض، هل يأخذ أجر الصلاة قائما كاملا أو يأخذ نصف الأجر، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وكذلك يعني من ضمن الاحتمالات أن يقال يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بعد ذلك بأنهم يأخذون الأجر كاملا، يعني يمكن أن يكون أخبر أولا أنهم يأخذون نصف الأجر ثم أطلعه الله تعالى بعد ذلك، أو يعني تكرم الله تعالى بعد ذلك بأن يعطيهم الأجر كاملا فأخبر به بعد ذلك. قال وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا يعني أي خشبة ليصلي عليه يعني ليضعها عند رأسه، فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ففي هذا الحديث يعني بيان خطأ يقع فيه كثير من المرضى والمعذورين أو كذا، أنه إذا كان مريضا وعاجزا عن السجود على الأرض بحيث يضع رأسه على الأرض، بعض الناس إذا كان به مرض أو عذر يمنعه من السجود على الأرض يجي يرفع يضع يعني وسادة أو خشبة مرتفعة بحيث يسجد عليها ويضع رأسه عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل هذا. الرجل كان مريضا وعاجزا عن السجود على الأرض، فوضع وسادة حتى يسجد عليها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة وألقاها. فالرجل كان بجواره خشبة، فقرب الخشبة، خشبة يعني ليسجد عليها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إماما. طالما غير قادر على السجود على الأرض إذا لا تسجد لا على خشبة ولا على وسادة، وإنما أومي إيمان، يعني أشر إشارة، أحني رأسك قدر ما تستطيع إشارة إلى السجود، ويكفيك هذا ويجزئك، لست بحاجة إلى تعلية مستوى الأرض عند الرأس حتى تضع الرأس عليه. قال الصلاة في السفينة. قال وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. فالصلاة في السفينة يتعلق بها يعني حكم استقبال القبلة وعدم استقبالها، وقلنا إذا لم يتمكن من استقبال القبلة في السفينة فله أن يصلي إلى غير القبلة، ويتعلق بها أيضا حكم القيام. فالسفن في ذلك الوقت كانت تطلق على المراكب الصغيرة، على المراكب الصغيرة يعني كانت تسمى سفنا، المراكب الشراعية الصغيرة، فهذه المراكب يعني قد لا يستطيع أن يصلي فيها قائم، إذا قام ربما اختل توازن السفينة أو المركب الصغيرة، ربما اختل توازنها وتعرض للغرق إذا قام، فتحتاج يعني إلى ضبط يعني توازنها، ويحتاج أن يكون جالسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فيها قائما، يعني إذا كانت السفينة كبيرة ومتسعة ويمكنك أن تصلي فيها قائما فافعل، قد تكون أيضا السفينة ضيقة ليس فيها متسعة للوقوف أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تخاف الغرق، إلا إذا خشيت الغرق إذا صليت فيها يعني على من قيام، فلك في هذه الحالة أن تصلي جالسا. ومثل السفينة كما ذكرنا وسائل المواصلات المعاصرة مثل الطائرة والحافلات، الباصات الكبيرة والقطارات وما أشبه ذلك من وسائل المواصلات، إذا لم يستطع أن يصلي فيها قائما، إذا استطاع أن يصلي داخل وسيلة المواصلات قائما، بعض الطائرات مثل طائرات الخطوط السعودية وكذا يخصصون مكانا للصلاة داخل الطائرة، ويستطيع أن يصلي قائما داخل الطائرة، فإذا كان داخل الطائرة يعني فيها متسع يمكن أن يصلي فيها قائما ويسجد على الأرض وكذا فليفعل، إذا لم يستطع ففي هذه الحالة يصلي قاعدا، إن استطاع التوجه إلى القبلة فعل، لم يستطع يصلي ولو إلى غير القبلة ويكون معذور، ويومئ إيماء بالركوع وبالسجود. قال ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، عمودا يعني يتوكأ عليه صلى الله عليه وسلم ويعتمد عليه. فهذا يفيد أيضا أن من احتاج إلى ذلك، طبعا بالنسبة للنافلة أمرها أخف، يعني حتى لو لم يكن معذورا في النافلة، لأن المتنفل يمكنه أن يصلي قاعدا من غير عذر، فمن باب أولى يمكنه أن يتوكأ من غير عذر. لكن في الفريضة إذا لم يكن محتاجا إلى الاعتماد على عصا أو عمود أو كذا فلا يعتمد على شيء، لكن إذا احتاج إلى هذا لكبر سنه أو ضعف جسمه فله أن يتوكأ على عمود أو على عصا وهو قائم، يعني يعتمد عليها في القيام. قال القيام والقعود في صلاة الليل. القيام والقعود في صلاة الليل. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يصلي قائما في أحيان كثيرة، وإذا تعب من القيام صلى جالسا في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا قاعدا صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. يعني أيضا يمكن للمصلي أن يفتتح صلاته قاعدا، ثم قبل الركوع يقوم فيقرأ بعض الآيات وهو قائم، ثم يركع من قيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذا في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، فيصلي قاعدا حتى إذا بقي قدر 30 أو 40 آية يقوم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقرأ يعني 30 أو 40 آية قائما ثم يركع. وفي الركعة الثانية أيضا نفس الشيء، يبتدئ يفتتحها جالسا ويقرأ فيها قراءة طويلة حتى إذا بقي 30 أو 40 آية قام فقرأ هذه الآيات من قيام حتى يركع من قيام. قال: وإنما صلى الصبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. صلى الصبحة يعني النافلة قاعدا في آخر حياته لما أسن صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته كان يصلي النافلة قائما، يعني لا يصلي النافلة قاعدا من غير عذر إلا على الدابة في السفر كما ذكرنا، لكن قبل وفاته بعام صلى الله عليه وسلم صار يعني يشق عليه طول القيام، فصار يعني يتنفل كثيرا قاعدا ويقوم قبل الركوع صلى الله عليه وسلم أحيانا كما مر. لكن الخلاصة يعني أنه يستفاد من هذه الأحاديث ومن غيرها جواز التنفل قاعدا، يعني التنفل الأمر فيه واسع، يعني أن يتنفل الإنسان قاعدا خير من أن يترك التنفل مطلقا. يعني أيضا من مداخل الشيطان مثلا أنه قد يستحي الإنسان أن يصلي النفل قاعدا فيترك التنفل بالمرة. صحيح التنفل قائما أفضل، لكن إذا كنت يعني بين خيارين إما أن تتنفل قاعدا أو تترك التنفل بالمرة، إذا تنفل قاعدا يكون أحسن من أن تتركه بالمرة، ويمكنك أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تتنفل قاعدا وقبيل الركوع تقوم فتقرأ يعني ما تيسر من الآيات ثم تركع من قيام. قال: وكان يجلس متربعا صلى الله عليه وسلم، لذلك فأفضل هيئات المصلي قاعدا أن يجلس متربعا. احنا قلنا المصلي قاعدا له هيئات كلها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بهيئة منها، لكن أفضلها أن يتربع، حيث إنها الهيئة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته قاعدا. قال: الصلاة في النعال والأمر بها. الصلاة في النعال والأمر بها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي حافيا وأحيانا يصلي منتعلا لابسا النعلين صلى الله عليه وسلم. وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يعني إذا خلع النعلين فليضعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، يعني لا يضعهما أمام مصل آخر فيؤذيانه أو يضيقان عليه مكان الصلاة، أو يضعهما عن يمينه أو عن يساره بحيث يضيق ذلك على المصلي بجواره أو يتأذى بهما، يعني يجعل عليه بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحدا من المصلين. طبعا إذا كان هناك يعني مكان مخصص لوضع النعال كحال أكثر المساجد الآن، يعني يكون فيها مكان مخصص للنعال فهذا أولى طبعا، يعني وضعهما بين النعلين هذا يعني عند عدم وجود مكان مخصص للنعال، لكن إذا وجد مكان خصص للنعال فيضع فيها نعاله. قال: وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. والخف مثل الجورب ولكن يكون من ايه؟ من جلد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يعني فصلوا في نعالكم أو في خفافكم. فمن السنة أن يصلي الإنسان في نعليه أحيانا بنية مخالفة اليهود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ دائما يعني في طريقة القرآن الكريم وطريقة السنة النبوية المشرفة أن الله تعالى في كثير من الأحيان إذا أراد أن ينهى المسلمين عن أمر لا ينهاهم عنه بصورة مباشرة، وإنما يقول لهم خالفوا، يعني أو يعني بحيث يكون معنى الآية يعني خالفوا من قبلكم من الأمم، أو خالفوا اليهود أو النصارى أو أهل الكتاب، أو خالفوا الذين كفروا أو كذا، وافعلوا كذا. يعني ليكن هذا الفعل بنية المخالفة لهم، كقوله سبحانه وتعالى إيه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يعني لم ينهن الله تعالى عن التفرق والاختلاف مباشرة، لا تتفرقوا أو لا تختلفوا في هذه الآية يعني، وإنما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني لا تتشبهوا بهم ولا تفعلوا مثلهم، يعني في التفرق والاختلاف خصوصا، وفي يعني خصائصهم عموما وصفاتهم المخالفة لهدي الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقول صلوا في نعالكم بصورة مباشرة، وإنما قال إيه؟ قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فإذا من السنة أن يصلي الإنسان في نعليه أحيانا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة حافيا هي من السنة أيضا، وطبعا مع مراعاة يعني مسألة كون المساجد مفروشة وكذا، يعني هذا من الأمور التي تراعى، لأنه يعني قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقذير المساجد، وقال: عرضت علي ذنوب أمتي فرأيت فيها القذاة يراها الرجل في المسجد ولا يخرجها. ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقذير المساجد وكذا. فالقصد أن المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة، كانت من التراب والحصباء وكذا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحك النعال، يعني قبل أن يدخل المسجد أن يحك عليه يعني في التراب حتى ينظفهما مما بهما من الأذى، وله أن يصلي بعد ذلك فيهما. لكن إذا كان المسجد مفروشا بالبسط والحصر وكذا، والصلاة في النعل تقذر المسجد، فيكون في هذه الحالة يعني منهيا عن تقذير المسجد، فلا يصلي فيهما في هذه الحالة إذا كان المسجد مفروشا وكان النعلان يقذران المسجد. لكن إذا كان يصلي في مكان غير مفروش أو كذا، فيحرص على تطبيق هذه السنة في بعض الأحيان. والصلاة حافيا هي من السنة أيضا، يعني كلا الأمرين من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، يعني لا إنكار على من صلى حافيا ولا إنكار على من صلى منتعلا، إلا إذا كان يقذر المسجد وكذا لهذا السبب. قال: وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعاله، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في نعليه، وكان في نعليه نجاسة وكان لا يعلم بها صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان يعلم الغيب لعلم أن في عليه نجاسة فكان لا يعلم بها فصلى بهما. فجاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في عليه أذى أو خبثا يعني نجسا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي ولم يعد ما فات من الصلاة، يعني لم يخرج من الصلاة ولم يعد ما سبق يعني أن صلاه، الجزء الذي أتمه من الصلاة لم يعده صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أنه من لم يعلم بنجاسة فصلى وعليه نجاسة لا يعلمها، ولم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، وإذا علم في أثناء الصلاة واستطاع أن يتخلص من هذا الثوب الذي فيه النجاسة ويواصل صلاته فلا يلزمه الخروج من الصلاة إلا في حالة إذا كان هذا الثوب هو الذي يستر عورته ولا يستطيع أن يتخلص منه فيخرج من الصلاة في هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه جبريل عليه السلام أن في عليه قذرا خلع عليه، وهنا يعني يظهر لنا شدة تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الاقتداء به. عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه فاقتدوا به فخلعوا نعاله وألقوها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني سبب إلقائهم عليه أنه ألقاهما لأن فيهما قذرا. ثم قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو أذى أو خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. وهذا أيضا يفيد أن نجاسة النعلين نجاسة أسفل النعلين من النجاسات التي خفف حكمها، يعني يكفي فيهما المسح أو الحك بالتراب، وهذا إيه لعموم البلوى يعني لمشقة يعني غسل النعال، وهذا أمر يحتاج إليه عموم الناس وعليهم حرج في أمرهم بغسل النعال بالمياه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف في نجاسة أسفل النعلين فيكفي فيهما الحك، أنه إذا وجد فيهما قذرا يحك عليه في التراب فيمسحهما ويصلي فيهما. قال وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، عن يساره يعني إذا كان يساره خاليا ليس فيه أحد، يبقى إيه لأنه في الحديث الآخر قال وليضعهما إيه بين رجليه، يعني إذا كان عن يمينه مصل وعن شماله مصل فليضع النعلين إيه بين رجليه، لكن إذا كان يساره خاليا ليس فيه أحد فليضع النعلين عن يساره. وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من أراد أن يصلي فينا عليه أنه إذا لم يكن عن يساره أحد فليضعهما عن يساره، لكن إذا كان عن يساره أحد فلا يضعهما عن يساره وإنما يضعهما بين رجليه، لأنه لو وضعهما عن يساره فستصبحان عن يمين غيره، فلا يضعهما عن يساره إذا كان عن يساره أحد وإنما يضعهما بين رجليه. أما إذا كان يساره خاليا فيضع النعلين فيهما، أو طبعا إذا كان هناك يعني أماكن مخصصة كما ذكرنا يضعها فيها. طيب نتوقف هنا الليلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. حكم فرش يعني مصليات أو سجاجيد صغيرة ليصلي عليها المصلي، إذا كان المكان يعني غير مفروش، كان من الحصباء أو الحصى وربما يعني يتأذى من التراب أو الحصى أو كذا، فلا مانع أن يفرش السجادة المصلي عليها. لكن إذا كان المسجد مفروشا فلا ينبغي يعني أن يخص المصلي نفسه بفرش يعني زيادة على فرش المسجد الموجود، فيكتفي بفرش المسجد. لكن إذا كان يصلي مثلا يعني في طريق أو في مكان يعني غير مخصص للصلاة أو كذا، وعنده سجادة يعني أراد أن يصلي عليها، لا حرج في هذا. وفي نفس الوقت إذا صلى على الأرض أيضا لا حرج في هذا، لأن الأصل في الأرض الطهارة طالما لم يتيقن نجاستها. يعني أحيانا بعض الناس يصلي على السجادة يعني بدعوى أنه يشك في نجاسة الأرض فيصلي على السجادة يعني حذرا من النجاسة، فيقال إذا يعني لا تكون هذه هي النية، لأن الأصل في الأرض الطهارة طالما لم تتيقن نجاستها فهي أرض طاهرة، فلا يكون يعني بغرض توقي نجاسة موهومة أو مظنونة، وإنما يكون يعني بغرض أنه يتأذى من التراب أو من الحصى أو يتقذر يعني ثوبه أو كذا، فيفرش يعني السجادة يصلي عليها لا حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له خمرة يصلي عليها في المسجد أحيانا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصى والحصباء والتراب، فكان له خمرة، والخمرة هي يعني سجادة صغيرة تتسع للرأس أو للرأس واليدين، يعني سجادة صغيرة بقدر الرأس أو الرأس مع الكفين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش هذه الخمرة يسجد عليها صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني في مسجده، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. لكن طبعا هذا ليس مثل ما يفعل الرافضة يجيبون حجرة من كربلاء ومش عارف كذا أو شيء من جنس الأرض مثلا، لازم يكون من جنس الأرض، فهذا من التكلف يعني الذي نهينا عنه يعني. لكن سجادة سواء من قماش ولا من أي شيء يصلي عليها لا حرج في هذا إن شاء الله. في حديث الصحابة الذين صلوا إلى اتجاهات مختلفة هل كانت صلاة فرض أو نافلة، الظاهر والله أعلم أنها كانت صلاة فرض، يعني حضرتهم الصلاة فاختلفوا في القبلة، يعني يبدو أنها كانت صلاة فرض والله تعالى أعلم. نعم. لم يقرأ القرآن يعني يعني أسر فقط، إذا شخص صلى المغرب سرا وأسر واقتدى به ناس ائتموا به وصلوا به، فالجهر والإسرار هذا من سنن الصلاة من النوافل، لا يخل بصحة الصلاة في شيء لو أسر في موضع الجهر، أو الإمام لو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار قد ترك سنة من سنن الصلاة. وجمهور الفقهاء يقولون لا سجود للسهو فيها، والإمام أحمد رحمه الله خير في السجود وتركه، يعني قال هو مخير إن شاء سجد وإن شاء ترك، يعني حتى سجود السهو في هذه الحالة إن شاء سجد وإن شاء ترك، والجهر والإسرار من سنن الصلاة، يعني حتى لو تعمد الإمام أن يسر في موضع الجهر أو يجهر في موضع الإسرار هذا لا يخل بصحة الصلاة في شيء. هذا لا والظاهر يعني انه ربما لم يتفطن الى اهتمام الناس به او شيء من هذا، يعني طبعا من شروط صحة الصلاة نية، هي نية تعيين الصلاة، يعني لابد ان يعين الصلاة التي هو فيها، فاذا لم يعين يعني ان يعين انها مغرب او انها عشاء او انها عصر، فاذا لم يعين الصلاة التي قصدها او عين صلاة غير التي هو يصليها بالفعل فهذا يخل يعني بفرضه، تنقلب نفلا في هذه الحالة، تنقلب نفلا يعني تصح منه نفلا لكن لا تجزئه عن الصلاة المعينة التي حضر وقتها، لابد ان يعيدها معينا اياها في الصلاة. الله يبارك فيك. نعم. نعم، في الحقيقة يعني المسألة فيها يعني اجتهاد للعلماء المعاصرين. موضوع الصلاة على الكرسي، بعض العلماء يقول يعني يجعل رجل الكرسي الخلفية في محاذاة أقدام المصلين، في محاذاة أقدام المصلين حتى لا يؤذي الذين خلفه، لأنه لو جعل رجلي الكرسي الأماميتين في محاذاة المصلين فمعناه أن جسم الكرسي سيكون متأخرا. وكذلك أيضا من جهة أن الأصل في مساواة الصفوف هو المناكب، يعني الأكتاف يعني والمناكب وجسم المصلي وليس موضع القدمين، فيجعل يعني منكبيه بمحاذاة مناكب المصلين بجواره، حتى ولو كان لأنه جالس على الكرسي تكون قدماه يعني متقدمتين على أقدام المصلين، لكن يعني بقية البدن الأكتاف وجسم الإنسان يكون في محاذاة المصلين. بس هو الإشكال أن بعض المصلين على الكرسي، يعني وجهة الفريق الآخر قال لك أن بعض المصلين على الكرسي يكون قادرا على السجود، هو عاجز مثلا عن القيام لكنه قادر على الركوع والسجود أو كذا، فإذا جعل رجلي الكرسي الخلفيتين في محاذاة أقدام المصلين وجسم الكرسي كله متقدم إلى الأمام، فإذا جاء ليركع أو يسجد فسيكون يعني متقدما عن الصف، سيكون متقدما عن الصف، لم يحاذي الصف الذي هو فيه أو كذا. في هذه الحالة يعني يمكن يعني حل وسط، أنه يعني يحاول أن يصلي على طرف الصف أو كذا، بحيث لا يكون خلفه، يكون في طرف الصف كذا في مكان لا يكون خلفه أحد، يعني بحيث يحاذي المصلين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع أو يسجد يمكن أن يحرك الكرسي يبعده بحيث يحاذي المصلين في الركوع والسجود، وإذا قام يرجع يسحبه يعني إلى الأمام ليجلس عليه، إذا استطاع ذلك يكون أفضل يعني إن شاء الله. الله تعالى. يكون خلف الصف في ماذا؟ في ال ما ده طبعا هيكون متأخر طبعا. هما ماذا سيقول يعني. صحيح. سؤال آخر تفضل. نعم، من كان يعاين الكعبة، من كان يصلي داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة بعينه، ففرضه إصابة عين الكعبة في هذه الحالة، طالما هو قادر على يعني التوجه إلى عين الكعبة. ثم إذا كان يعني خارج المسجد الحرام فتكون قبلته المسجد الحرام، يعني يتجه إلى اتجاه المسجد الحرام، إذا كان هو يعني خارج المسجد الحرام ينظر أين اتجاه المسجد الحرام ويتوجه إليه، إذا كان لا يستطيع التوجه إلى الكعبة تحديدا، طبعا إذا كان يعلم موضع الكعبة تحديدا يتوجه إليه، لا يعلم موضع الكعبة تحديدا وهو بعيد عن المسجد الحرام لكن يرى يعني منارات المسجد أو جدران المسجد فتوجه إلى جهة المسجد الحرام. ثم البعيد الذي هو خارج مكة يكون قبلته اتجاه مكة، يتوجه إلى جهة مكة، ولا يضر في هذه الحالة الانحراف اليسير إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.